فإن وجدت في علم الرجال عندهم كل أو جلهم، إن لم أقول كلهم، جلهم مروات الأحاديث مطعون فيهم هذا وملموز فيهم، فكيف تأخذ دينك من رجل مطعون فيه وملموز فيه؟ هذا واحد. الشيء الثاني أن جميع الأسانيد التي اخترعوها ووثقوا فيها رجالهم حسب علم الحديث عندهم ليست صحيحة ولا حتى في مرتبة الحسن، فكيف تبني دينك على حديث ضعيف أو حديث منكر أو حديث لا يرقى حتى إلى مستوى الحسن؟